الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جرب الجهل شوي. أما بعد، فكنا قبل فترة بدأنا الكلام على تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة المشتملة، يكفي في مكان خلفي، المشتملة على المحرمات من بهيمة الأنعام، التي جاء فيها قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذه المحرمات العشر تبينا أحكامها، وقال جل وعلا بعد ذلك: وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي أن تعاطي هذه المحرمات خفصت شوي. تعاطي شيء من هذه المحرمات فسق، وكذلك الاستقسام بالأزلام، وهذا كله تبيناه في الدروس الماضية. ثم قال جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قوله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذه الآية نزلت في حجة الوداع، ونزلت بعرفة في يوم عرفة، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى وبشارة لأهل الإيمان، لأن الكفار يئسوا من التأثير على دينكم وليسوا كما كانوا في السابق يخططون لإزالته، وأن آمالهم قد فشلت، وأن مطامعهم قد توقفت، وأصيبوا بخيبة أمل وخسارة أن يثنوكم عن دينكم أو أن يحدوا من انتشار هذا الدين الحق. بقي أنتم، ما هو المطلوب منكم؟ المطلوب منكم أن لا تخشوهم، وإنما تخشون من بيده الأمر وإليه التدبير. فقال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا هؤلاء الكفار، فلا تخافوهم ولا تراعوا أحوالهم بأن تقللوا مما أنتم عليه من خير أو أن تداهنوهم بشيء من أمور الدين، فليس لهم من القوة والتأثير ما يستحق منكم أن تجعلوا لهم اعتبارا في التأثير على عبادتكم ومعاملاتكم الشرعية، وإنما راعوا واخشوا من بيده مقاليد الأمور وإليه الأمر والتدبير. فقال جل وعلا: فلا تخشوهم، لا تهابوهم، لا تراعوهم، لا تحسبوا لهم حسابا يؤثر على عبادتكم وعقيدتكم ومعاملاتكم الشرعية، وليكن اعتباركم وهمكم وشغلكم هو أن تخشوا ربكم، تخشوه فلا تقترفوا شيئا من الذنوب ولا تقصروا في شيء من الواجبات أو ترتكبوا شيئا من المحرمات، خوفا من الله أن يعاقبكم بأي لون من أنواع العقوبات التي تحصل للعصاة الذين يعرفون ربهم ثم يتراجعون بعد أن عرفوا النعمة وأدركوا النصر والعزة والمكانة والغلبة. الله تبارك وتعالى هو الذي يجب أن يخشى ويخاف، لأنه هو الخالق وهو القوي وهو العزيز وهو المدبر لهذا الكون، إذن هو الذي يجب أن يحسب له الحساب، ويتأمل الإنسان حاله ومآله، يعرف ما يعمل ولمن يعمل وكيف يعمل، لأنه يعرف إلى أي مكان سيصير وإلى من بيده الأمر والتدبير سيوقفه ويحاسبه فيهابه ويخشاه. ولهذا قال جل وعلا: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. وهذه المسألة ينبغي أن يكون حال الإنسان على هذه الصفة في كل عصر، يجب أن يكون مراقبا لأعماله وتصرفاته خوفا وخشية من الله تعالى، لا خوفا من الأعداء، فإن الأعداء خلق من خلق الله، والذي يخاف هو الخالق لا المخلوق، فأشد الأعداء هو إبليس عليه لعنة الله، وقد قال الله تبارك وتعالى عنه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو الشيطان، فتلاميذه وأتباعه من بني الإنسان هم أقل منه حالا وأقل منه مكرا وخداعا، وعلى هذا فلا يصلح للإنسان أن يتنازل عن شيء من دينه لأجل أولئك، وإنما يجب أن يكون واقفا عند حدود الله، ملتزما بأحكام الله، منفذا لها، لأنها أوامر ونواهي الحكيم الخبير العليم القوي الجبار الرحيم الغفور الودود. وحينئذ يكون حال الإنسان دائما بين الخوف والرجاء. يرجو رحمة ربه فلا يقنط، ويكون يخاف من ذنوبه أن تكون سببا في حرمانه من الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيكون الإنسان خائفا وراجيا يعيش بينهما، فإذا خاف لم يجرؤ على المعاصي، وإذا رجا ربه لم يقنط من رحمته ولم يصب باليأس ويقول أنا أذنبت وأذنبت وكثرت ذنوبي فلا توبة لي، وإنما يفتح لنفسه خط الرجعة ويطمع في عفو الله ومغفرته. فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وهذا من كرم الكريم جل وعلا. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك أعظم النعم، فقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه هي أعظم النعم، جاء يهودي إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إن معشر يهود لو نزلت علينا آية نزلت عليكم لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت بعرفة يوم عرفة يوم جمعة، فقد اجتمع فيها للمسلمين عيدان، يوم جمعة ويوم عرفة أفضل أيام السنة، وكانت عشية عرفة يعني بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وتوفي عليه الصلاة والسلام بعدها بواحد وثمانين يوما. هذه الآية تدل على أن دين الإسلام قد كمل، والدين إذا كان كاملا فهذا أعظم النعم على أهله وأتباعه، فلا يحتاجون فيه إلى الزيادة، وإنما عليهم التنفيذ والالتزام والتقيد به. فديننا دين كامل، لا نحتاج إلى من يزيد فيه أو يدعي أن فيه نقصا يحتاج إلى تكميل. هذا خبر الخالق جل وعلا يقول لنا: اليوم أكملت لكم دينكم. فالأوامر والنواهي كاملة، ما يأتي بعد ذلك هي صور أحكامها موجودة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حادثة أو واقعة تقع في الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وليس لها حل، بل كل قضية وكل مسألة وكل حادثة تقع فإنها حلها موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من نعم الله تعالى العظمى علينا. فالأنظمة والقوانين التي يضعها البشر تغير بين حين وآخر، تبدل وتعدل، وفي وقت يكون هذا لازم ثم يكون غير لازم ونحو ذلك. أما ديننا فليس فيه شيء من هذا. بعد نزول هذه الآية ليس هناك زيادة. قبل هذه الآية كان هناك نسخ لبعض الأحكام، وكان هناك استمرار في نزول الوحي، وأما بعد هذه الآية فقد كمل الدين، وحينئذ لا يأتينا أحد بعد ذلك ويقول نريد أن نعمل عبادة جديدة لم يكن عملها النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نريد الخير، فنقول له إن الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير بعد وفاته مما يعمله الناس. فالخير الهدي هديه وما يأتيه، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى هذا فأصحاب الطرق الذين يعملون أعمالا ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بهذا العمل على وزر وليس على أجر، وهم يأثمون ولا يؤجرون. ولو أرادوا الخير لاكتفوا بما اكتفى به محمد صلى الله عليه وسلم. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يظنون أن عمل شيء من الطاعة ليس عليه دليل أنه مطلوب، فهذا غير صحيح. ومن أمثلة ذلك ما يعمله بعض الجهال من الاحتفال في اليوم 12 من ربيع الأول مما يسمونه بعيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بميلاده، ولم يدعو لذلك، ولم يحث عليه، ولم يأذن لأحد فيه. ومن يأتي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة قرون ويعمله فإن هذا العمل عليه مردود، وعمله غير صواب. وكذلك كثير من المسائل التي يعملها بعض الجهال من أصحاب الطرق والبدع والمحدثات يعملون أعمالا ليس لها دليل شرعي يعتمد عليه، وإنما عملوها اتباعا للهوى وجلبا للأموال بوجه غير مشروع ونحو ذلك من الأعمال التي تبتز بها أموال الفقراء ويستأثر بها الظلمة ودعاة الشر والضلال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة هي نعمة الإسلام، وهي أعظم النعم. ولهذا فإن الذين يشاركوننا في هذه الأرض خلق كثير، ولكنهم يفقدون هذه النعمة. فعدد البشر المعاصرين لنا الآن الأحياء مليارات، لكن المؤمن منهم قليل الذي حصل على هذه النعمة التي نسأل الله تعالى الثبات عليها. فخلق الله كثير، لكن الله تبارك وتعالى امتن علينا بأن جعلنا من أهل الإيمان، فعلينا أن نقابل هذه النعمة بالشكر والالتزام بها على الوجه الصحيح. وهذه النعمة التي تمت لا تنقص أبدا. أتممت عليكم نعمتي فإن الله تعالى لا ينقصها أبدا. نعمة الإيمان أعظم النعم، وهذا الإيمان لا ينقص. ليس في فترة من الفترات يقال يترك بعض الأعمال ولا داعي لها، بل هذا الإيمان هو المطلوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الذي رضيه الله تعالى لا يسخطه أبدا، وحينئذ فنحن نعلم أن دين الإسلام يحبه الله ولا يكرهه ولا يسخطه، فما علينا إلا أن نتقيد به ونفتخر ونعتز بأننا من أتباعه، ونلتزم بأوامره وتعليماته وأخلاقه وآدابه، لا أن يصاب الإنسان بالانهزام أمام الماديات والحضارات الغربية التي في هذا الزمن نرى كثيرا من الناس قد انبهر بها وصار ينظر إلى الإسلام إلى أنه دين تخلف ورجعية وتأخر. من هذه حاله لم يعرف الإسلام، وإلا لو عرف الإسلام لعرف أنه في خير ونعمة ليس فيها أولئك القوم. أولئك سخرهم الله تعالى لنا في بعض الاختراعات والأعمال التقنية، ونحن نستفيد من خبراتهم وما عندهم من علوم، لكن ما عندهم من أخلاق هي رديئة، ما عندهم من عبادات هي غلط، ما عندهم من عقائد هي فاسدة، وما عندنا هو الخير، وهو الذي ارتضاه الله تعالى لنا. وما دام ربنا الذي خلقنا وهو الذي سيحاسبنا قد رضي لنا هذا الدين، فما علينا إلا أن نتمسك به ولا نتخلى عنه قيد شعره، لأن الدين الذي يحبه الله إذا كنت تريد من الله تعالى الثواب والمنزلة العالية فعليك أن تتجه نحو هذا المسلك الذي يحبه الله، ولا تتأخر أو تتوانى أو يوجد عندك شك أو ريب أو فهم سقيم في أن هذا ليس من المطلوب، أو أن المطلوب من الإنسان أن يكون تاركا لبعض الأعمال مراعاة للحضارات الغربية. المعاملات الشرعية حرامها حرام وحلالها حلال في هذا الزمن وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الربا من الكبائر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اليوم. الزنا حرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن. تبرج النساء حرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن. الغنى حرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن. فديننا دين صالح لكل الأزمنة والأمكنة على اختلاف طباع الناس ولغاتهم وبدانهم. ليس هناك شيء يصلح لزمن مضى ولا يصلح لهذا، لأن الذي وضع الأحكام هو الحكيم جل وعلا، وهو الخبير، وهو الذي يعرف ما يصلح الناس. والله تبارك وتعالى أرسل لنا نبيا عليه أفضل الصلاة والسلام خاتما للأنبياء، لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، فجاءت الشريعة مناسبة لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل اللغات والطبائع، ليست خاصة بقبيلة ولا ببلد ولا بأهل لغة، وإنما هي للناس كافة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين. فهذا أجل النعم وأعظم النعم لأهل هذا الدين الذين التزموا به وتمسكوا به، فهنيئا لهم إذا استقاموا على هذا المنهج وافتخروا بأنهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال بسيط وهو يشكل على كثير من الناس في هذا الزمن، بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أربي لحيتي لأن الزمن الحاضر أكثر الناس بهذه الصورة. نقول له إنك بهذا الفهم قد أهملت جانبا مهما، وهو أن نسألك من قدوتك، من هو قدوتك في هذا الزمن، من الذي تقتدي به في حياتك؟ الإنسان عادة ما يقلد إلا من يرى فيه الكمال، فنحن معشر المسلمين أكمل الناس عندنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يربي لحيته، ما كان يحلقها. من الذين يحلقونها في هذا الزمن؟ المشهور عنهم هم اليهود والنصارى والمجوس وأشباههم، ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من مشابهتهم، قال خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. وأتاه اثنان من المجوس قد وفر شواربهما وحلق لحاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. المقصود من ضرب هذا المثال هو أن المسلم ينبغي أن يكون معتزا بأنه مسلم، لا أن يكون ضعيف الشخصية أمام الآخرين الذين لا يملكون ما يملك هو، يحمل أعلى الشهادات، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وأولئك لا يحملونها. ثم السؤال، أنت ماذا تريد بعد أن تموت؟ هل تريد مثل ما يريد أولئك؟ أنت تريد الجنة وهم لا يعرفونها، هم يقولون لا يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، هذه مقولتهم. فلهذا لا يهتمون بما أنت مهتم به ولا يعتقدون ما أنت عليه من عقيدة. فيجب على أهل الإسلام أن يتأملوا هذه المسائل ويعتزوا بإسلامهم ويفتخروا بأنهم من أهل التوحيد والانقياد والطاعة لله تعالى. ثم قال جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الجملة تعود إلى أول الآية وهي المحرمات التي يحرم أكلها، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. من اضطر إليها وهو غير متجانف لإثم فأكل منها فلا إثم عليه. اضطر معناه أنه أشرف على الهلاك، يعني لو أن إنسانا مسافرا أو غير مسافر ولم يجد طعاما وخاف على نفسه أن يموت ولم يجد إلا ميتة أو لم يجد إلا دما أو لم يجد إلا شيئا اصطاده أو أكله السبع، فإنه إذا أكل منه لإنقاذ نفسه فإنه لا إثم عليه، بشرط أن لا يكون متعمدا الإثم، لا أن يكون مسافرا مثلا سفر معصية. ولهذا قال كثير من المفسرين رحمهم الله إن قوله تعالى غير متجانف الإثم أن الإنسان إذا سافر سفر معصية لا يترخص بشيء من الرخص، بمعنى أنه لا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يمسح ثلاثة أيام، لأنه منع من الأكل ولو كان في حال اضطرار، فكذلك الأمور الثانية. فلو أن إنسانا سافر إلى بلد لأجل أن يزني أو يشرب الخمر، فإنه إذا فقد الطعام ولم يجد شيئا وخشي على نفسه الهلاك فإنه لا تحل له الميتة، بينما غيره ممن سافر سفر مباحا كسفر التجارة أو سفر طاعة كما لو سافر لحج أو لصلة رحم أو نحو ذلك، فإنه إذا